بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس الماضي كنا قد وقفنا عند الكلام على دلالة اللفظ في غير محل النطق كما يسميها العامدي والجماعة، وذلك أن دلالة المنقول قد تكون بالمنطوق وقد تكون بما سوى المنطوق، وما سوى المنطوق قد يعبر عنه بالمفهوم، ولكن هذا التعبير غير وافي بالمقصود، فلهذا عبر المصنف وجماعة تبعا لما قاله الغزالي وتبعه عليه ابن قدامة في الروضة، قال: فحوى الخطاب أو فحوى اللفظ هو ما أفاده لا من صيغته. والحقيقة أن الفائدة هي من اللفظ، لولا أننا سمعنا اللفظ ما استفدنا المعنى الذي عرف بالمفهوم أو بالإشارة أو بالإيماء، ولكن استفادتنا له ليست في محل النطق، يعني ليست مأخوذة من ظاهر اللفظ ومدلوله المطابق، وإنما هي مأخوذة من مفهومه وفحواه كما تسمى. فلهذا عرف بالفحوى اللفظ وإشارته وإيماءه، فيقول: هذه ألفاظ مترادفة، فحوى اللفظ يقول ما أفاده لا من صيغته، ويسمى إشارة وإيماء ولحنا، فكأنه يقول سواء سميته لحن الكلام أو إشارة الكلام أو إيماء أو تنبيها أو فحوى، فالمعنى واحد. وكنا قد تكلمنا عن النوع الأول من أنواع الفحوى اللفظ، وهو المقتضى، وقلنا لا بد من أن يكون بفتح الضاد بعدها ألف مقصورة، والمصنف عرف المقتضى لأنه المضمر الضروري لصدق المتكلم أو لصحة الحكم شرعا أو عقلا، يعني أن الضرورة تقتضيه، ومعنى تقتضيه تطلبه، تطلب تقديره وتوجب تقديره حتى يستقيم الكلام ويصح، أو حتى يصح الحكم شرعا أو حتى يصح عقلا. فأحيانا يكون المقتضي الذي يطلب التقدير هو أننا لو أخذنا بظاهر الكلام ما صح ولا طابق الواقع، وهذا مثل لا عمل إلا بنية. لو قلنا إن العمل ينتفي مع عدم النية ما طابق الواقع، فكثير من الناس يعملون عملا من غير نية، ليس له نية، يعمل العمل وهو ليس له نية، فلأجل أن يطابق الواقع لابد أن يضاف وصف، فيقال لا عمل صحيح إلا بنية. فهذا المقدر هو المقتضى. أحيانا يكون الشرع هو الذي يوجب التقدير، لأن أدلة الشرع تدل على أن الكلام بهذا الظاهر غير مطابق، كما في قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لو أخذناه بظاهره لكان المعنى أن من كان مريضا أو على سفر عند دخول رمضان فالواجب عليه عدة من أيام أخر، ولو كان الواجب عدة من أيام أخر ما صح أن يصوم المسافر، لكن المسافر لو صام لصح صيامه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر. وإنما يعني قال إن الصيام ليس من البر في من يشق عليه مشقة عظيمة، فلهذا قال العلماء لابد أن نقدر، فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يعني إذا كان أفطر فالواجب عليه عدة من أيام أخر، أما إذا لم يفطر فيكفيه صيامه. ولم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية، وقولهم متروك لا يعول عليه لمخالفته فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وما عليه سلف الأمة. وأما الذي يقتضيه العقل فمثاله في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حين يضاف التحريم إلى الذوات نقول إن الذات نفسها لا توصف بالتحريم، إنما التحريم صفة لفعل المكلف المتعلق بالذات، فالذي يباح أو يجب أو يحرم أو يستحب هو فعل المكلف، لهذا نحن نعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فالحكم هو ما تعلق بفعل المكلف. فحين يأتي النص أن المحرم الأم يوجب علينا العقل أن نقدر محذوفا هنا، فنقول حرمت عليكم أمهاتكم، المقدر هنا الوطء، أو حرم عليكم وطء أمهاتكم ودواعيه، وكذلك قوله تعالى واسأل القرية، قالوا لابد من إضمار أهل، لأن القرية في الظاهر اسم للمباني والأشجار والنخيل والزروع، هذه هي القرية، لكن الذي يمكن سؤاله أهل القرية، فلهذا لابد من تقدير أهل. فهذه المقدرات هي المقتضى ولها دلالة، وتؤخذ منها أحكام قد تكون عامة وقد تكون خاصة، وبناء على تقديرها يختلف الحكم. ولهذا قالوا يعني لما سمعوا حديث أو رووا حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، قالوا لا بد من مقدر لأن الخطأ موجود في الأمة، إذن ما هو المقدر؟ فاختلفوا، فمنهم من عممه ومنهم من خصه بالمؤاخذة الأخروية، ونقول وقالوا رفع عن أمتي إثم الخطأ. أما القسم الثاني من فحوى الخطاب أو ما يدل عليه الخطاب لا من ظاهر لفظه وإنما من المعاني الثانوية، تعليل الحكم. أن يقرأ لكم الإخوان اللي كانوا يقرؤون ما هم موجودين، في أحد يقرأ مع كتاب؟ أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب نحو والسارق والسارقة فاقطعوا، ونحو الزانية والزاني فاجلدوا، أي للسرقة والزنا. وإن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، أي للبر والفجور، لميل العقلاء إلى أكرم العلماء وأهم الجهال ونفورهم من عكسه. هذا هو يعني النوع الثاني، وهو ما يفهم من تعليق الحكم على وصف مناسب. إذا علق حكم شرعي على وصف مناسب فهم من ذلك تعميم الحكم. هذا العموم الذي يفهم ليس من منطوق اللفظ، بل هو من فحواه، لأنك إذا نظرت إلى اللفظ ربما تقيده بمكانه، لكن إذا نظرت إلى المعنى الذي لأجله ثبت الحكم فإنك تعممه. فما ذكره المصنف هنا من وغيره من الأمثلة هو لمجرد التقريب، وإلا فقوله والسارق والسارقة فاقطعوا، العموم هنا نأخذه من ظاهر اللفظ ولا نحتاج إلى ما ذكره من التعليق، لا نحتاج إلى التعليق، فنستطيع أن نقول هذا اللفظ يدل على أن كل سارق وكل سارقة يستحقون القطع، وكل زان وزانية يستحقون الجلد، وكل بر فهو في نعيم يوم القيامة، وكل فاجر فهو في جحيم. ولكن هو يريد أن يوضح ما المقصود بالمعنى المناسب فقط، فقال المعنى المناسب هو الوصف الذي يقترن بالحكم ويكون هناك تناسب في العقل، والمناسبة يقولون هي التي إذا عرضت على أهل العقول، أو ما إذا عرض على أهل العقول تلقوه بالقبول. فالمناسبة بين الحكم بقطع اليد وبين السرقة ظاهرة، والمناسبة بين الجلد والزنا ظاهرة. قد يقال مثلا المناسبة بين العقوبة، مقتضى العقوبة، أما خصوص الجلد فلا يظهر مناسب، يعني لما كانت العقوبة جلدا لا يظهر مناسب، وإنما مجمل العقوبة مناسبة. وإنما يتبين يعني فائدة التعليل بالوصف المناسب في مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لا يقضي حين يقضي وهو غضبان. فالعلماء عرفوا المناسبة وقالوا لماذا نهى القاضي أن يقضي حال الغضب؟ هل لخصوص الغضب أو لأجل كل المؤثرات التي يمكن أن تصرفه عن التأمل في كلام المتخاصمين والتأمل في القضية واستحضار الحكم الشرعي؟ فقالوا لا شك أنه ليس لخصوص الغضب، وإنما كل عمل أو كل يعني مؤثر من المؤثرات التي يمكن أن تطرأ على القاضي فتمنعه من الإنصات الكامل أو الفهم الكامل لما يلقى بين يديه، هذه يمنع القاضي من القضاء معها. فقالوا ليس المقصود خصوص الغضب، ولهذا عللوا بعلة أعم، فقالوا كل ما يدهش العقل ويصرفه عن التأمل إذا حصل للقاضي لا يجوز له القضاء، فلا يقضي القاضي وهو جوعان جوعا شديدا، ولا يقضي القاضي وهو حزين حزنا شديدا، ولا يقضي وهو حاق أو حاقد، لأن هذا كله يمنعه من التأمل والنظر. فإذا كل ما يمنع القاضي من التأمل والنظر والتدبر في كلام الخصوم واستحضار النصوص في المسألة هذا هو المقصود، وليس المقصود خصوص الغضب. فهنا فهموا العموم من شيء يعني وراء المنطوق حين نظروا في الوصف المناسب، فقالوا علل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب، والأمثلة التي ذكرها لبيان التعليل بالوصف المناسب. لكن في الأمثلة التي ذكرها نحن لم نستفد من التعليل عموما، لأن العموم أخذ أصلا من اللفظ نفسه، وإنما أخذنا التعليل. لماذا مثلا امتدح الأبرار أو وعدهم بالنعيم؟ لأنهم أهل بر. ولماذا توعد الفجار؟ لفجورهم. فهذه المعاني هي المعاني المناسبة، والعموم الذي فهمناه منها تظاهر عليه المنطوق والمفهوم. فإذا نظرت إلى المنطوق فإنه عام، مثل لفظ الزانية والزاني والسارق والسارقة. وإذا نظرت إلى المعنى فإذا به أيضا يقتضي العموم. أما المثال الذي ذكرته لكم فهو فهم منه العموم، أو أخذ العموم من فحوى اللفظ لا من منطوقه. لو اقتصرنا على منطوق لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا الممنوع هو القضاء حال الغضب فقط، لكننا عممنا ذلك لأننا عرفنا العلة أنها أعم، فجاء التعميم من جهة معرفة علة الحكم. نعم. الثالث فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى، وهو مفهوم الموافقة، كفهم تحريم الضرب من تحريم التأثيث بقوله تعالى فلا تقل لهما أف، وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية، وإلا فيجوز أن يقول السلطان عن منازع له اقتلوا هذا ولا تصفعوه، وهو قياس عند أبي الحسن الخرزي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم والقاضي والحنفية. هذا النوع الثالث من أنواع فحوى اللفظ، يسميه بعضهم مفهوم الموافقة، ويسميه بعضهم التنبيه. وإذا سموه مفهوم الموافقة قالوا هو قسمان، مفهوم موافقة أولى ومفهوم موافقة مساوي. فالأولى قالوا هو أن تفهم من المنطوق حكم ما هو أولى منه بالحكم المذكور، تفهم أن حكم المسكوت أولى بالحكم المذكور مما نطق بحكمه. ففي الآية فلا تقل لهما أف، تفهم من هذه أن سب الوالدين أو ضربهما أولى بحكم التحريم من مجرد قول أف، ولا يمكن لعاقل أن يقول إن التأفف من الوالدين ممنوع لكن سبهما جائز، ما يمكن يقول هذا عاقل. والثاني هو أن يستوي المنطوق والمسكوت عنه في الحكم بحيث لا يمكن التفريق بينهما، ويمثلونه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقالوا الآية منطوقها في النهي عن أكل المال بالباطل، فلو قال قائل أنا آخذ المال لكن ما آكله، أنا أشتري به سيارة، أنا أشتري به بيتا، أو أنا آخذه صحيح من هؤلاء لكن أتصدق به على غيرهم فقراء، مثل ما يفعل ما كان يفعل الصعاليك الذين يقطعون الطرق فينهبون ثم يذهبون بالمال ويوزعونه على الفقراء والمساكين، ويظنون أن هذا فيه مدحا، نقول إن هذا لا يمكن التفريق بينه، بين أكل المال بالباطل وبين أخذ المال بالباطل والتصدق به، كذلك النهي عن أكل مال اليتيم، لا فرق بين أن تأخذ مال اليتيم لتأكله أو تأخذه لتتصدق به أو تعطيه الفقراء وهو ليس بصدقة الحقيقة. فمجرد تفويت المال على صاحبه هذا هو المنهي عنه، فيسمون هذا مفهوم موافقة مساوي. وأما الذين عبروا بالتنبيه فيقولون التنبيه هو إما تنبيه بالأعلى على الأدنى أو بالأدنى على الأعلى، وهم يقصرون التنبيه الحقيقة على المفهوم الأول أو الأولوي، على مفهوم الأولى، على مفهوم الموافقة الأولى دون المساوي. ولهذا يقولون التنبيه بالأدنى على الأعلى، مثل النهي عن التأفف ينبهك على أن ما زاد عن التأفف فهو حرام أيضا من باب أولى. كذلك قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. قالوا الآية فيها تنبيه بالأعلى على الأدنى وتنبيه بالأدنى على الأعلى، فقوله إن منهم من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يقول من باب أولى إذا أدى إليك القنطار يعني من الذهب، فإنك لو ائتمنته على شيء يسير أداه إليك، فإذا الأمانة راسخة في طباعه وسجيته، لأنه يعني يؤدي الأمانة الكبيرة، فمن باب أولى ما يخون في الأمانات الصغيرة، لو أراد الخيانة لخان في الأشياء الكبيرة. والتنبيه بالأدنى على الأعلى، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني لو أتمنته على دينار واحد ما أداه إليك، فهذا يدل على أنك لو أتمنته على الكثير هل سيؤديه؟ لا يؤديه، من باب أولى. فهذا هو التنبيه بالأعلى على الأدنى والتنبيه بالأدنى على الأعلى. قال المصنف إن هذا هو مفهوم الموافقة ومثله بما سمعتم، ثم ذكر شرطه، شرط إفادة مثل هذا النوع أن يكون المعنى مفهوما، شرطه أن تفهم المعنى الذي لأجله ورد الحكم المنطوق، لأنك إذا عرفت لماذا حرم الله التأفف عرفت أن ما هو مثل التأفف أو أعلى من التأفف محرم. أما إذا كنت لا تدري لماذا حرم التأفف فلا تستطيع أن تحكم بأن ما هو أعلى منه مثله. فقال شرطه فهم المعنى في محل النطق، يعني في المنطوق به. المنطوق به هنا ما هو؟ هو تحريم قولة أف، هذا اللي نطق به، نطقت به الآية هذه. فيقول أنت لابد أن تعرف المعنى، يعني تعرف العلة، العلماء يعبرون بالمعنى عن العلة، يعني تعرف العلة التي لأجلها حرم التأفف. يقول ما هي العلة؟ العلة إكرام الوالدين، ما دام العلة الإكرام إذن لا ترفع صوتك عليهما، لا تسبهما، لا تشتمهما، لا يعني إلى آخر أنواع الأذى، فالمقصود الإكرام. إذا قال وإلا، يعني ولو لم تعلم المعنى، لو لم تعلم المعنى وتتيقن بالمعنى الذي لأجله حرم التعفف، فإنك لا تستطيع أن تحكم على الفعل الذي لم ينطق بحكمه في النص بمثل حكم المنطوق، لا تستطيع أن تعطي حكم المفهوم المسكوت عنه مثل حكم المنطوق إلا إذا فهمت المعنى، يعني العلة. طيب ما الدليل على أني لا أستطيع أو لا يجوز لي ذلك؟ قال الدليل أنه يمكن عند العقلاء أن يقول القائل أو يقول السلطان يعني اقتل هذا الخصم العنيد أو اقتلوه، ولكن لا تصفعوه، لا تدفلوا بوجهه، احترموه، فهو قتله لأنه ند له. ولهذا إذا قال لا تصفعوه ربما لا يعرفون المعنى، لو قال لا تصفعوه فقط لفهموا منه أنكم لا تؤذونه بشيء، لكن إذا كانوا ما عرفوا المعنى هذا أو أنه لا يدل على النهي عن صفعه على قصد الإكرام، لأن الرجل خائن، يعني لو أحضر خائن أفشى مثلا سرا للدولة وعند المسؤول أحضره الجندي فقال يعني المسؤول للجندي أطلق قيده مثلا ولا تسبه، ربما يستغرب لماذا لا أسبه، وربما يفهم أنه ما قصد إكرامه، لم يقصد بهذا إكرامه، لو كان قصد إكرامه ما أمر بسجنه أو بقتله فيما بعد. فلأجل ذلك يقول المعنى لابد أن يكون مفهوما ومعروفا، فإذا عرفت المعنى تستطيع أن تلحق ما هو أولى بالحكم به، أما إذا لم تعرف المعنى فعليك أن تتوقف عند المنطوق ولا تتعداه. ولهذا في الأحكام التي لا نعرف عللها ولا نعرف الحكمة منها نحن نتوقف عند المنصوص. قال وإلا فيجوز أن يقول السلطان عن منازع له اقتلوا هذا ولا تصفعوه، ولا يدل قوله بمعنى كلامه أنه لا يدل قوله لا تصفعوه على الإكرام، وإنما أراد أن يترفع عن إهانته مع أنه مستحق لعقوبة أقسى من هذه، فالقتل كان عقوبة له وقد يكون الحد اقتصاصا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سب المرأة الغامدية ونهى عن سب الرجل الذي قالوا إنه ما أكثر ما يؤتى به سكران، فنهى عن يسبوه، ولما استغربوا عن هذا بيّن لهم أن النهي عن سبه حتى لا يعينوا الشيطان عليه، لأنهم في أثناء سبه وشتمه والدعوة عليه قال أعنتم الشيطان، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. إذن يمكن أن يجمع بين يعني المنع من الإهانة البسيطة مع الإهانة العظيمة وهي القتل، فهذا يدل على أن المعنى ليس الإكرام، أما حيث عرفنا أن المعنى الإكرام فلا يمكن أن يجمع بين الإهانة البسيطة والإهانة الشديدة. طيب بعد هذا انتقل إلى مسألة وهي هل فهم المعنى في المسكوت عنه هنا من باب القياس أو من باب دلالة النظم، دلالة لفظية أو دلالة قياسية؟ وقد اختلف الأصوليون في دلالة مفهوم الموافقة، هل دلالته قياسية أو لفظية؟ فقال بعضهم إن دلالته لفظية لأنها لا تحتاج إلى تأمل ولا تدبر للمقيس والمقيس عليه، وقال بعضهم بل هي قياسية لكنها من باب القياس الجلي، والقياس الجلي هذا شأنه أنه لا يحتاج إلى تدبر وتأمل. والمصنف نقل عن أبي الحسن الخرزي وبعض الشافعية أنه لأنه من باب القياس، بل أكثر الشافعية يرون أنه قياس، وأما أكثر الحنابلة والحنفية فيرون أن دلالته دلالة لفظية وليست قياسية، لعدة أسباب، منها أنه يتبادر إلى الذهن عند مجرد سماع اللفظ، ولأن الدلالة عليه أخذت من العرف، عرف الناس، أنك إذا نهيت عن الشيء اليسير فأنت تنهى عما هو أعظم منه. نعم، أقرأ الأدلة. قال: لنا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في المقتضى وهو القياس. اشتراكهما في المقتضي، حط نقطتين هنا، المقتضي يعني العلة، اشتراكهما في المقتضي للحكم الذي هو العلة، علة الحكم. قال: وهذا هو القياس، كونك تلحق المسكوت بالمنطوق لاشتراكهما في العلة، هذا هو القياس. نعم. كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكرة، والزيت على السمن للتنجيس بجامع السراية. تنجيس يعني إذا ما وقعت فيه نجاسة، في التنجس يبدو. الزيت على السمن في التنجس بجامع السراية، يعني أن الزيت تسري فيه النجاسة وكذلك السمن تسري فيه النجاسة. نعم. فإذا كان مثلا النجاسة وقعت في زيت أو في سمن أو في ماء، فهذه الأصناف تسري فيها النجاسة بسرعة، فلهذا تتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. نعم. قالوا: قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل. يعني قال الذين إن دلالته، قال القائلين إن دلالته لفظية، أولا هذا دليل قاطع، مفهوم الموافقة دليل قاطع، والقياس الذي نعرفه أنه دليل ظني، والأمر الثاني أن هذا يسبق للفهم بمجرد السماع من غير تأمل، والقياس يحتاج إلى معرفة المقيس والمقيس عليه والعلة والأصل والفرع، وهذا ما نحتاج في مثل هذه الأمور، فلماذا نسميه قياس؟ نعم. قلنا: قياس جلي ونحوه ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى. يعني ونحوه قول العلماء ترد شهادة الفاسق بالنص، لأن الله تعالى قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالكافر من باب أولى. نعم. إذ الكفر فسق وزيادة، وقتل الخطأ موجب للكفارة، فالعمد أولى لكنه ليس بقاطع لجواز تحري الكافر العدالة في دينه بخلاف الفاسق واختصاص العمد بمسقط مناسب كالغموس. يقول في الجواب: قال إنما كان قاطعا ويسبق إلى الفهم بلا تأمل لأنه قياس جلي، وهذا حال القياس الجلي، ونقول الخلاف لا ثمرة له في الحقيقة، إلا أن القائلين بأنه دلالة لفظية يمكنهم أن يستدلوا به على الظاهرية في المناظرات، لأنهم يقولون هذه دلالة لفظية، أما القائل بأنه قياس فلا يمكنه أن يستدل به على الظاهرية الذين ينكرون القياس، فيعني الفائدة قليلة، لأنهم كلهم يقولون دلالة قطعية، لكن هل هي بمقتضى القياس أو بمقتضى اللفظ فقط؟ فالأمر سهل. ثم قال: ونحوه، يعني نحو مثل، يعني مثل هذا قولهم ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى. هذا الكلام يريد أن يبين به أن ما يسمى مفهوم الموافقة قد يكون قطعيا، ليس دائما قطعيا، يعني هم قالوا إنه قاطع، فقال قاطع لأنه قياس جلي، لكن أراد أن يجيب بجواب آخر وقال: منه ما ليس بقطعي، من مفهوم الموافقة ما ليس بقطعي، فإذا لا يصح قولكم أن مفهوم الموافقة دائما قطعي. ما هو؟ قال: أنا أضرب لكم أمثلة للظن منه بل أضرب لكم أمثلة لما هو مردود منه، مع أنه على صورة مفهوم الموافق. أما ما هو ظني فقال مثل ما لو قلنا إن الشارع رد شهادة الفاسق فالكافر من باب أولى، لأن الكفر أعظم من الفسق. ومثل ما لو قال الشافعي مثلا أوجب الله الكفارة في قتل الخطأ فمن باب أولى تجب الكفارة في قتل العمد، لماذا تعفون العامد من الكفارة؟ قال فهذان قياسان لكنهما ظنيان، وهما أيضا من باب مفهوم الموافق مفهوم الأولى، لأن الذي يستدل بها يقول هذا من باب أولى ردت شهادة الفاسق فمن باب أولى، فهو مفهوم أولوي، ومع هذا هو ظني، فليس صحيحا أن كل مفهوم أو موافقة قطعي، بل هذا ظني. ولماذا كان ظنيا؟ قال الاحتمال أن يكون الكافر عدلا في دينه يكره الكذب وينفر منه، وهذا موجود عند كثير من الكفار، يكون كافرا ولكنه يترفع عن الكذب، إما لأجل أن دينه يحرمه ويمنعه أو لأجل أن تربيته تمنعه من ذلك، والعرف السائد عنده يمنعه من ذلك، بخلاف المسلم الفاسق فقد يكون يعني فسقه بالكذب وتعوده له فيكون كاذبا. فإذا ليس هذا دليلا قاطعا أنه كلما ردت شهادة الفاسق المسلم ترد شهادة الكافر. كذلك الشأن في الكفارة، فقال ليس يعني من باب أولى إيجاب الكفارة في العمد، لأن العمد ربما لا تقوى الكفارة على تكفيره، لا تقوى الكفارة على تكفيره فلا يكفره إلا القصاص، فتكون الكفارة وجبت في الخطأ لأنه جرم أقل من جرم المتعمد، فالمتعمد لا يكفر ذنبه شيء من الكفارات إلا أن يسلم رقبته لورثة القتيل ليقتلوه أو يعفو عنه، بل قال بعض العلماء إن هذا أيضا إنما يكفر عنه حق أولياء الدم، وأما حق المقتول المسكين الذي ذهب ضحية لذلك فهذا سيستوفيه يوم القيامة منه، ويعني أخذوا من هذا ما يؤيدهم، أخذوا يعني ما يؤيد هذا من قول ابن عباس أنه أن القتل العمد لا يغفر يعني بالتوبة، فمثل هذه الأمور يعني تدل على أن مفهوم الموافقة هنا، وإن كان هو الراجح وغالب الظن عند من حكم به يؤيده، لكنه لا يصل إلى درجة القطع. ثم قال بل هناك مفهوم موافقة باطل ما يصح الاحتجاج به، وإن كان قد احتج به بعض أهل العلم. نعم تفضل. قال وقول الشافعي إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجوز لبعده من الغرر، رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل وقد انتفى في الحال. هذا يعني كلام في قال وقول الشافعي إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجوز لبعده من الغرر، يعني هذا استدلال باطل ضعيف، هو استدلال بمفهوم موافق لكن ضعيف. فلهذا عرفنا أن مفهوم الموافقة منه القاطع ومنه الظني ومنه الضعيف جدا الذي نرى أنه لا حجة فيه. فإذا كان كذلك فلماذا لا تسمونه قياسا؟ قال ومن الضعيف جدا قول الشافعية جاز السلم مؤجلا ففي السلم في الحال أجوز، من باب أولى. يعني إذا السلم، ما هو السلم؟ قالوا السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد، يعني أن تشتري من صاحب مزرعة مثلا 100 صاع من البر يسلمها لك بعد 5 أشهر وتدفع له المبلغ الآن، فأنت دفعت المبلغ الآن والمسلم فيه بر لم تره وليس موجودا عند البائع، فهو نوع من بيع ما ليس عنده، ولهذا سموه رخصة واستثناء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لم يحزه الإنسان، إلا أنه رخص في السلم لحاجة الناس إليه في ذلك الوقت، فهذه الحاجة كانت هي المبرر. فكان أصحاب المزارع يحتاجون إلى النقد ليشتروا به يعني البذور، فلهذا رخص لهم في أن يبيعوا غلتهم التي لم تأتي بعد، يعني من باب التيسير والتسهيل باعوا الغلة التي لم تأتي بعد ولم تزرع. فهذا يعني نوع من التيسير. فيقول أن الشافعي يقول لو كان السلم حالا، يعني حالا ما معنى؟ يعني يأتيك يقول واحد أنا عندي 100 صاع يعني الدكان مثلا ولا في البيت، أعطني الآن مبلغ كذا وأنا أعطيك إياها فيما بعد، يقول ما لو كان كذلك ما جاز السلم الحال. السلم الحال الذي ليس فيه أجل، هذا معنى سلم حال، يعني قريب موجود المبيع موجود لكنه يعني وهو مكيل مثلا ويختلف أجناسه وتختلف أنواعه بحيث أنه ليس عنده الآن، فهو نوع من بيع ما ليس عنده، فلهذا لا يجوز بيعه إذا باع سلما حالا، بمعنى أنه لم يحدد له أجلا، فقد يكون سيذهب يأخذ المال ويشتري البضاعة ثم يقدم بأرخص ثم يعطيك إياها، وقد يكون سيقترضها من أحد، المهم أنه غير حاضر. فالشافعي يقول إذا كان جاز بعد 5 أشهر لماذا تمنعونه حالا؟ فالمصنف يقول لا، هذا في الظاهر أنه مفهوم موافقة أو أنه من باب أولى يجوز، لكن في إذا دققت تقول لا ما يجوز، لأن السلم إنما جاز رخصة. لماذا؟ لما فيه من الحاجة إلى التأجيل. أما إذا كان حالا فلا حاجة إلى يعني إليه، لأنه إما أن يكون المبيع عندك فتكون بعت ما هو موجود فيطلع عليه المشتري، وإما أن تكون بعت ما ليس عندك على أمل أنك ستحضره قريبا، وهذا يدخل في النهي عن بيع ما ليس عنده. ثم قال يعني حالا أجوز لبعده عن الغرر، فقال الغرر أو البعد عن الغرر أنت تعلل بانتفاء المانع، الغرر مانع وليس مقتضيا لانعقاد البيع، فالغرر هو المانع، فلا تعلل بنفي المانع، لا يجوز التعليل بنفي المانع، لأن نفي المانع لا يوجب حكما، إنما الذي يوجب حصول الحكم هو وجود المقتضي، يعني وجود العلة. فكيف تجعل عدم المانع علة للوجود؟ فعدم المانع لا يصلح علة لوجود الحكم، إنما الذي يصلح علة لوجود الحكم هو وجود المقتضي، أي العلة أو السبب. هذا هو الذي يعلل به. والعلة أو السبب في جواز السلم هي الرفق أو الارتفاق بالأجل، وإذا لم يوجد الأجل لم يوجد ارتفاق، فلهذا لا حاجة له. نعم. قال الرابع: دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه، وهو مفهوم المخالفة، نحو قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، وقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات، وقوله: ومن لم يستطع منكم طولا، وفي سائمة الغنم الزكاة، وهو حجة إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين. هذا الرابع هو الذي يسميه كثير من الفقهاء مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. وسموه مفهوم المخالفة لأن الحكم الذي يثبت به هو خلاف الحكم المنطوق به، بينما الأول سموه مفهوم موافقة لأن الحكم الذي يثبت للمسكوت عنه موافق لحكم المنطوق، أما هنا فحكم المسكوت مخالف لحكم المنطوق، لأنك تسمع النص يثبت حكما لمنطوق به متصف بصفة، فتحكم أنت على أن ما خلا من هذه الصفة حكمه عكس ما وجدت فيه الصفة أو ضد ما وجدت فيه الصفة. وبعض العلماء يسمونه دليل الخطاب، هذا عند يعني المالكية ومن تبعهم يسمونه دليل الخطاب، ما يقولون مفهوم المخالفة إنما يقولون دليل الخطاب، ويسمون مفهوم الموافقة فحوى الخطاب ولحن الخطاب، وهذا يسمونه دليل الخطاب، إن الخطاب يدل عليه بدلالة بعيدة يعني ليست قريبة. وخلاصته إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. طيب الأمثلة، قال مثل قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، هذا في جزاء إيش؟ جزاء الصيد. قال فقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، وصف القتل بأنه متعمد ثم رتب الحكم، يفهم منه أن من قتله خطأ لا جزاء عليه، هذا يسمى مفهوم مخالفة. فالحكم الثابت ضد الحكم المنطوق، المنطوق هنا أنه إيش عليه الجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم، والحكم الثابت فلا جزاء عليه. الوصف الموجود هنا التعمد، الوصف المسكوت عنه هو غير المتعمد، فهذا معنى تسمية مفهوم مخالفة. والحكم على نقيض المنطوق به للمسكوت عنه بنقيض ما ثبت فيه، كذلك قول مع أن هذا المفهوم يعني غير معمول به عند جمهور أو كثير من العلماء ومنهم علماء الحنابلة. الجمهور طبعا ما يعملون في هذه الآية، والحنابلة المذهب المشهور عندهم أن قتل الصيد للمحرم يوجب الفدية سواء كان متعمدا أو غير متعمد، ولهذا يقولون محظورات الإحرام قسمان، قسم يفرق فيها بين العامد والناس، وقسم لا فرق فيها بين العامد والناس، ويجعلون هذا وكل ما فيه إتلاف يجعلونه لا فرق فيه بين العامد والناس، مع أن ظاهر الآية يدل على التفريق وهو الراجح إن شاء الله. قوله من فتياتكم المؤمنات أيضا هذا قاله الله جل وعلا في إباحة نكاح الحر للأمة إذا كان لا يجد مهر الحرة. وأول الآية هي ما ذكر فيما بعد، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقالوا من فتياتكم المؤمنات يعني أن الذي لا يجد مهر حرة يتزوج أمة لكن لا بد أن تكون مؤمنة. فالذي يعمل بالمفهوم يقول المؤمنات معناه أنه يجوز له أن ينكح أمة مؤمنة، لا يجمع بين سوءتين أمة وكافرة، لأن الأمة أولادها سيصبحون عبيدا، فأنت حر وأولادك أرقاء تبعا لأمهم. ولا تجمع بين سوءة الرق وسوءة الكفر. وأما الحنفية فيقولون لم نجد في الآية تصريحا بأن الكافر لا يجوز النكاح بها، وإنما في الآية أن الذي لا يجد مهر حرة فيجوز له أن ينكح أمة مؤمنة. وكون الآية تقول يجوز أن ينكح أمة مؤمنة لا يدل على أنه يحرم أن ينكح أمة كافرة. وهذا الذي تسمونه دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة عندنا ليس بحجة. فلهذا يقولون الآية سكتت عن الأمة الكافرة. فنرجع إلى بقية النصوص، هل في النصوص ما يحرم نكاح الأمة الكافرة؟ يقولون وجدنا النصوص تفرق بين كافرة وكافرة، وجدنا النصوص تجيز النكاح من الكتابية، فإذا نقول يجب أن تكون الأمة كتابية أو مؤمنة ولا تكون مثلا من عباد الأوثان. أما من يعني عدا أهل الكتاب فلا يجوز نكاحهم لا الحرائر ولا الإماء. قال وهو حجة عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين. ثم ذهب يستدل. نعم، قال لنا تخصيص أحدهما مع استوائه معي إذ هو عدول عن الأخسر وترجيح من غير مرجح وإبطال لفائدة التخصيص. نعم، هذا الدليل الأول، يعني دليل قوي، دليل قوي جدا. قالوا إنه إذا كان المسكوت عنه والمنطوق به حكمهما واحدا كما تزعمون، لماذا يخصص؟ لماذا يخص يعني المؤمنات مثلا في هذا؟ ولماذا يخص المتعمد؟ لما يقول ومن قتل منكم متعمدا، لما لم يقل ومن قتل منكم فجزاؤه مثل ما قتل من الناس؟ لو لم يرد أن المتعمد هو المختص بالحكم ما خصه بالذكر، لأن ذكره من غير فائدة عي، يعني ضعف في القدرة على التعبير، هذا معنى العي. قال وهو عدول عن الاختصار، وهذا يصبح من باب الترجيح بلا مرجح. لماذا يذكر لفظة ويترك يعني يذكر صفة ويترك بقية الصفات؟ قالوا أيضا كلامكم هذا فيه إبطال لفائدة التخصيص، إذا قلتم إنهما سواء فأنتم أبطلتم فائدة التخصيص. فهذا الدليل هو مجموعة أدلة، أولا أن تخصيص واحد منهما مع الاستواء يعد عيا ومخالفا للبلاغة التي اتصف بها القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو عدول عن الاختصار وترجيح بلا مرجح، ثم هو إبطال لفائدة التخصيص، التخصيص بالذكر. يعني قالوا يعني في الجواب عنا، قالوا فائدته توسعة مجاري الاجتهاد لنيل فضيلته وتأكيد حكم المخصوص بالذكرة، بالذكر المخصوص بالذكر. الحنفية يسمونه يعني ما يقولون مفهوم مخالفة، ويقولون يسمونه دلالة المخصوص بالذكر. نعم. وتأكيد حكم المخصوص بالذكر لشدة مناسبته أو سببيته أو وقوع السؤال عنه أو احتياطا له، لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه، ولا يختص بما ذكرتم. هذه يعني أدلتهم أو هي اعتراضاتهم. قالوا إننا نحن لا نقول لا فائدة فيه، نقول فيه فائدة، لكن نعد لكم فوائد. يعني هي الفائدة فقط الذي تذكرونه أنه اختصاص المذكور بالحكم؟ لا، في فوائد أخرى. يعني أنتم تقولون أنه ما خص أو هذا الشيء بالذكر ألا لأجل أنه مختص بالحكم. قالوا لا، في فوائد أخرى، في فوائد أخرى. فمن هذه الفوائد توسيع مجال الاجتهاد في القياس عليه، أيضا تأكيد حكم المذكور المخصوص، هذا يتأكد حكمه، ولا يمكن بعد هذا أن يخرجه أحد من المجتهدين ويقول لعله ليس بداخل. أو قد يكون المذكور هو السبب، سبب ورود الحكم، أو يكون المذكور ذكر لأنه هو المسؤول عنه. يعني ربما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله، هل في سائمة الغنم زكاة؟ فقال: في سائمة الغنم زكاة. فقد يكون السبب هذا، وربما لم يروى لنا السبب كاملا. أو أنه قاله احتياطا لأن لا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم، ولا يختص، تختص الفائدة يعني بما ذكرتموه. قلنا جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها أولى. يعني قال: طيب، والذي ذكرناه فيه فائدة، لما لا تجعلونها مع الفوائد؟ وكلما كانت فوائد اللفظ أكثر كلما كانت أولى. وأيضا إجماع الفصحاء، هذا دليل مستقل الحقيقة، ما ينبغي أن يأتي هنا. يعني هذا يمكن أن نجعله هو الدليل الثاني، إذا اعتبرنا قوله لنا هو الدليل الأول مع أنه مركب من أدلة، هذا يمكن أن يجعل الدليل الثاني وهو أقوى من الذي قبله. نعم. وأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه، كقول أبي ذر رضي الله عنه: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر. هذا قاله عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة الكلب الأسود. يعني ورد في الحديث: تقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة. ومع أن هناك يعني من أنكر دلالة هذا الحديث أو العمل به، والعمل به هو من مفردات مذهب الحنابلة، والجمهور على عدم العمل به. قال إن هناك يعني من الصحابة من استشكل هذا لما قال والكلب الأسود، أن أبا ذر قال: يا رسول الله، طيب ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ لماذا؟ ما الفرق بين الأسود والأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. يعني علله. لعلنا نقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه. يعني عند الدليل الثاني نقف، ونحن يعني سنضطر أن نوقف الدرس مدة الإجازة، لأن أكثر الطلاب مسافر، وأنا أيضا قد أكون مسافرا في بعض الوقت. لعلنا نوقف إن شاء الله إلى بداية الفصل الدراسي القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.